أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ولكن إِذْ نَجِّيَ وَسِرَاجًا

وامرأة مؤمنة وبنات خالك وامرأة مؤمنة صدق الله.